واحد وسبعين وسبعين اهلا وسبعون. فهذه احدى وستون ومائة سنة. هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال ألف لام راء. قال هذا أثقل وأطول. الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مئتان. فهذه إحدى وثلاثون ومئتا سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال ألف لام ميم راء. قال هذا أثقل وأطول. الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربع والراء مئتان. فهذه إحدى وسبعون ومئتان. ثم قال لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيك أم كثيرا. ثم قال قوم وعنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه خليل بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومائة. إحدى وسبعون إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومائة. وإحدى وستون ومائة. أنا ما تقدم والله من سابعة تابعة أنا ما تقدم. إحدى وثلاثون ومائة. إحدى وستون. لا إحدى وسبعون. هل هو واحد ولا ثلاثين ولا أربعة ولا ثمانية أربعة ولا أبيض يعني. وإحدى وستون ومائة. هذا خبر باطل أو هذا خبر باطل لأن كذب هذا اللي هو كذب. ليس منها من يروى عنه. نعم الكلب شيخ بن اسحاق. نعم وثلاثون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان فذلك سبعمائة وأربع سنين. وقالوا لقد تشابه علينا أمر فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بمن فرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وهم حسبت مع التسلل فأطم وأعظم. الله أعلم. ذلك الكتاب لا غلي فيه هدى للمستقيم. قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وعثمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جري أن ذلك بمعنى هذا. والعرب تعارض بين اسمين تارة يستعملون كل منهما مكان الآخر وهذا معروف في كلامهم. وقد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى عن أبي عبيدة كان العرب تعارض كما بين الراء وتعارض بين الراء تقارب ما لا تأتي بهذا بدل هذا وهذا بدل هذا. محمد بن السائب. محمد بن السائب من بشر الكلبي أبو النضر الكوفي أن السابع من أذكر متهم بالكذب ورمي بالرخ من السادسة مات سنة 46 الترمذي وابن ماجه 46 يعني ومية. الله المستعان. نعم نسأل الله العافية. نعم. والعرب تعارض بين اسم الإشارة فيستعملون كل منهما مكان الآخر وهذا معروف في كلامهم. قد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى عن أبي عبيدة قال الزمخشري ذلك إشارة. قد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى على تعارض نسخة تعارض هذا لغرض المعزلة. نعم. يحتمل تعارض من الله أيضا في هذا أيضا قد حكاه البخاري. نعم. قد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى عن أبي عبيدة. أبي عبيدة. عن معمر بن مثنى أبي عبيدة. عن. لا. عن معمر بن مثنى أبي عبيدة. هو كنيته أبو عبيدة. نعم. عن كنيته أبو عبيدة. نعم. عن حكاه البخاري عن معمر بن مثنى أبي عبيدة. نعم. قال الزمخشري ذلك إشارة إلى الإسلام. كما قال تعالى لا فارغ ولا بكر عوام بين ذلك.

قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال تعالى وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى وقال هديناه النجدين على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر وهو الأرجح والله أعلم. هذا أمر واضح بين الهدى نوعان: هدى لا يملكه ولا يوفق له إلا الله عز وجل هو الذي بيده ذلك وهو الهداية التوفيق وقلب النور في القلب وقبوله واستقراره هذا إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ما يملكه أحد ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء فالتوفيق لقبول الحق ورضاه وإيثاره هذا أمر إليه سبحانه وتعالى وهذا المراد في قول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما جاء في معناه. أما النوع الثاني هو الهداية بمعنى البلاغ والبيان والدلالة والإرشاد هذا أعطاه الله الرسل وأتباعه من الدعاة إليه سبحانه وتعالى هم الهدى هم الأدلة وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم هكذا القرآن يهدي إنك أن هذا القرآن يهدي التي هي أقرب يرشد ويدل ثم قد يوفق المرشد المرشد والمجنون والموحوم والمذكر قد يهتدي وقد يقبل ويوفقه الله وقد لا يقبل هؤلاء الرسل دعوا الأمم وأرشدوهم وهدوهم فلم يقبل إلا قليل والأكثرون لم ينفعهم هذا لم تنفعهم هذه الدلالة والهداية وهذه الذكرى ولم يتأثروا بها بل أصروا وعاندوا نسأل الله العافية. نعم وأصل التقوى أن توقي مما يكره لأن أصلها وأقوى من الوقاية. قال النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واستقتنا باليد. وقال الآخر فألقى اصطناعا دونه الشمس واتقت لأحسن موصولين كف ومعصم. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واتهت. قال فذلك التقوى. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واتهت. قال فذلك التقوى. وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز قال هل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقوى فاصنع كالتقى ذاك التقى الله هل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماج فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحطى صدق شداد الزرداء يوما يريد المرء أن يزياد عنهم نعم وأشهد أبو الدرداء يوما وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال هل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع تماك فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحطأ. وأشهد أبو الدرداء يوما يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إن نظر إليها سرت وإن أمرها أطاعت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها نصحت في نفسها وماله. الذين يؤمنون بالغيب اللهم صل على محمد. قال حديث ما استفاد المرء رواه ابن ماجه وفي سنده علي بن يزيد وهو الهاني متروك والشيخ ابن القاسم وهو ابن عبد الرحمن مختلف في الاحتجاج به راجع ترجمته من الميزان وعثمان بن ابي عاتكه مختلف فيه ايضا راجع ميزان الاعتدال ويكفي الحكم على ضعف الحديث لوجود علي بن يزيد في سنده. صدق علي ليس بشيء لكن الحديث صحيح من حيث المعنى لانها روايات اخرى من جهه خير مثالها الزوجة الصالحة الذي أمرها أطاعته لأن أمر إليها سرته وإذا غاب عن حفظته

عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به فقال عبد الله ان امر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينه مغاره والذي لا اله غيره ما امن احد قط ايمانا افضل من ايمان بغيره ثم قال الاسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب الى قوله المفلحون وهكذا رواه ابن ابي حاتم بن الدويه الحاكم في مستدرته من طرق عن الأعمش عن الأعمش به قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفيما على هذا الحديث الذي رواه احمد حدثنا ابو مغيره اخبرنا الاوزاعي حدثني اسد بن عبد الرحمن عن خالد بن جريج عن ابن محيريث قال قلت لابي لم احدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم احدثك حديثا جيدا تغدلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا ابو عبيده بن الجراح قال يا رسول الله هل احد خير منا اسلمنا معك وجاهدنا معك قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني طريق اخرى قال ابو بكر بن الدويه في تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن مسعود قال ابو بكر حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن مسعود حدثنا عبد الله بن صالح قال ايش قال ابو بكر بن الزوال في تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن مسعود نعم صحيح. ثلاث الأصل. معلق ها سيد من الأسد ها بس ها قال حسن بن عبد الرحمن قال حسين بن عبد الرحمن ثلاث مسلم الحديث رجال وثقات إلا أنه قد اختلف في شيخ حسين بن عبد الرحمن وعند الإمام أحمد بن محيرين وهو عبد الله وعند البخاري في التاريخ الكبير طالب بن محيرين وذكر الحافظ رحمه الله بإصابة أن الذي تشريف عليه فيه الأوزاعي وأن الأشعري رواه عن رسيد عن خالد بن جريج عن ابن المحيرين فعلى هذا ترجح رواية الأشعري ويحكم للحديث بالصحة ويزيد صحة الحديث ما ذكره البخاري رحمه الله في التاريخ فقال محمد بن يزيد وأحمد بن أبي الطيب حدثنا ضرة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن ابي جمعه الكناني قال يا رسول الله مثله وقال عبد الله بن صالح بن معاويه عن صالح بن جبير قال قد قدم علينا ابو جمعه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشره فقلنا هل احد اعظم اجرا منا قال نعم مكوه انتهى المراد منه وأخرجه في كتاب خمس أفعال العباد المجموعة في عقائد السلف فائدة طالب ابن محمد سيف الأوزاعي لم أجد ترجمته ثم وجدت في ترجمة طالب بن جبير من تهذيب التهذيب أنه تصحف على الأوزاعي وقال فيه طالب ابن محمد والحمد لله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نع

وهم مع هذا ينفقون غير الزكاة في أهليهم وفي ضيوفهم وفي الفقراء والمساكين إلى غير هذا. هكذا أهل الإيمان. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فلا يخص الزكاة بل يعم الزكاة وغيرها. والمؤمن ليس قاصرا على الزكاة ولا مكتفيا بالزكاة بل ينفق في وجوه البر والإحسان للناس الفقير ويصل الرحم وينفق على أولاده وأهله ويكرم الضيف ويعمر المساجد ويعمر المدارس وينفق في شتى أعمال الخير. هكذا المؤمن لأن مثل ما قال قتادة: هذه أما الحوائج وأمانات ودائع سوف تنتقل عنها أو تنتقل عنك، فبادر وسارع وأنفق قبل أن تحل بك كارثة أو بمالك أو بهما جميعا. فالمؤمن والعاقل والرشد ينتهز الفرص وينفق ويحسن حسب طاقته وحسب ما أتاه الله. نعم. اللهم صل على محمد. وصف في روايه الله تعالى بين الصلاه والانفاق من الاموال فان الصلاه حق الله وعبادته وهي مشتمله على توحيده والثناء عليه وتمجيده والانتهاء اليه ودعائه والتوكل عليه. والانفاق هو الاحسان الى المخلوقين بالنفع المتعدي اليه قال الناس بذلك القرابات والاهلون والمماليك ثم الاجانب فكل من النفقات الواجبه والزكاه المذكوره ذاته في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس شهاده: ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة وأصل الصلاة في كلام العرب. هي إما بالذر وإما بالرفع كلها. شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره وإقامه وإيتاؤه على الخمر مثل المحذوف الذي قلنا أو بالذر كلها بدلا من خمس. نعم. والأحاديث في هذا كثيرة وأصل الصلاة في كلام العرب أشبهها. قال الأعشاء: لها حادث لا يبرح الدهر بيتها. وإن ذبح وإن ذبحت صلى عليها وزمزم. قال أيضا: فقابل هديه في جنها وصلى على جنها وارتسم انتدر مر الجليل مستشهدا على ذلك. قال الآخر وهو الأعشى أيضا: تقول بنتي وقد قضبت مرتحلا: يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت بفرسه فاغتنبي نوما فإن لجنب المرء مبقدها. يقول عليك من الدعاء يقول عليك من الدعاء مثل الذي دعيت فيه. فهذا ظاهر ثم استعملت الصلاة في الشرع. من هذا ما في الحديث من هذا ما في الحديث الصحيح رواه مسلم الصحيح: لا دعي أحدهم فليجب فإن كان صلاة فليطعم فإن كان صائم فليصلي إن أطلق فليدعو وتسير فليصلي إن كان مبطلا فليطعم هذا هو الأفضل وإن كان صائما فليصلي يدعو للداعي صاحب الوليمة. من هذا قوله تعالى: وصلي عليهم إن يدعو له يبرك عليه. نعم. ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشكورة. أعرض جليل وأرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح قلته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجاته. وقيل هي مشتقة من الدعاء لأنها كلها دعاء. الصلاة كلها دعاء كلها دعاء ما بين دعاء عبادة كالركوع والسجود والقراءة وغير دعاء مسألة وضراعة كما يقول في سجوده بين السجدتين وبالتحيات من الدعوات فهي غير مفكة عن الدعاء. ثم دعاء العبادة كما هو معلوم كالركوع والسجود والقراءة فإنه إنما ركع وسجد وأنفق وقرأ كله يطلب الثواب هو داعي في المعنى طالب. وإما دعاء مسألة مثل أدر في لي وأنظر في لي وغير من الدعوات في سجوده وفي آخر التحيات وغير ذلك كلها لا ينفك عن الدعاء في المعنى. نعم. قيل هي مشتقة من الصلوات إذا تحرك عن الصلاة عند الركوع والسجود وهما يقان يمتدان من الظهر حتى يختلفان عند الذنب

ومن كما سبق في علم الله أنه لا يهتدي فلا حيلة فيه، وليس معروف الله لهم، الله الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى. إنه على الرسل وعلى أتباعه البلاغ والبيان والدعوة، وبعد ذلك لا يحزن المؤمن من ضل بعد ذلك، فلا تهتد عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تبني الآيات والنور عن قوم لا يؤمنون. فالبلاغ واجب ومتحتم، وأما كونه يهتدي على يديك ويقبل منك أو ما يقبل هذا ليس إليك، إنما هو إلى الرسل. فلهذا وجه الله نبيه لهذا عليه الصلاة والسلام حتى لا يحزن، حتى يطمئن قلبه، فليس الأمر إليك، إنما عليك البلاغ وعلي الحساب. فكيف الدعاء إلى الله في أي صقع وفي أي مكان؟ لا يحزنوا إذا لم يسمع الناس منهم، ولا تزال أنفسهم عليه الحشرات، فالأمر ليس إليه، إنما الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إنما عليك البلاغ فقط، التوجيه والإرشاد والتنبيه والنصيحة، أما كون يقبل منك ويهتدي وينتفع هذا ليس إليه، إلى الله. ومن سبق في علم الله أنه لا يهتدي فلست بهذه الله، سواء عليهم أن أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهذا